يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: باب المبهمات. قال: ومبهم الرواة ما لم يسمى، كامرأة في الحيض وهي أسماء، ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد للخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. كنا قد بدأنا في درس ماض الكلام على المبهمات، وهذا النوع من علوم الحديث اهتم به علماء الحديث وعنوا به عناية كبرى، ذلك لأن ضبط الأسماء ومعرفة المبهمون ومعرفة المبهمين من الرواة أمر له أثره في الوقوف على صحة الحديث من عدم صحته، ولذلك اهتم به أهل العلم وألف فيه العلماء من هؤلاء الإمام عبد الغني بن سعيد المقدسي والخطيب البغدادي وأبو القاسم بن بشكوال، كلهم ألفوا في المبهمات من الرجال، سواء كان الإبهام في الإسناد أو كان الإبهام في الأعلام الذين يرد ذكرهم في الحديث. وكنا قد انتهينا في درس ماض عند الكلام على الأمثلة المتعلقة بالإبهام وبالمبهمين، لأننا مما يعرف في علوم الحديث أن الإسناد إذا كان فيه راوي مبهم فالرواية لا تقبل وتعد رواية ضعيفة، إلا إذا عرفنا هذا المبهم وعرفنا حال المبهم من حيث توثيقه أو تضعيفه، إلا إذا كان المبهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت لنا صحبته، فعندئذ لا يضر إبهامه ما دام هو صحابي، لأن الصحابة عدول. أما من دون الصحابة فلا بد من توثيقه ومعرفة عينه. كذلك في بعض الأحيان يريد ذكر رجل مبهم بقوله امرأة أو رجل، وتدور حوله القصة، فإنه في مثل هذه الحال لا يضر إبهامه، لأن الذين نقلوا القصة وحكوها رجال معروفون مشهود لهم بالتوثيق، فالإسناد صحيح، ولا يضرنا ما عدم معرفة عين من جرت عليه تلك القصة، لأن الغاية هي معرفة الحكم لا معرفة الأعيان والأشخاص. ولهذا ينبه علماء الحديث إلى مثل هذه المواقف: هل الإبهام له أثر في قبول الخبر أو لا؟ وهل يضر إبهام الرجل في ذكر القصة أو لا؟ كل ذلك مما عني به علماء الحديث. وانتهى بنا الأمر إلى قول المصنف: ومن أمثلة المبهم ابن فلان غير مسمى. قال: مثاله ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لم يقول قفوا على مشاعركم، وهو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عرفة أن يبقوا في عرفة إلى أن يخرج وقت الوقوف، ولا ينبغي لهم أن يخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس. قال الحديث، وابن مربع هذا قال بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة، وآخره عين مهملة، واختلف في اسمه، فقيل يزيد وقيل زيد وقيل عبد الله. فأمثال هذا الإبهام لا يؤثر كوننا لم نعرف الاسم، لكن الشخصية وعين الراوي معروفة، فهو من الصحابة رضوان الله عليهم، ويكنى بابن مربع. أما كون اسمه عبد الله، كون اسمه عبد الله أو يزيد أو زيد، هذا الاختلاف في الاسم. قال هذا الخلاف حكاه كل من الواقدي في كتابه المغازي، وابن سعد محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى. قال ومن ذلك أي ومن الأمثلة أن يقال عم فلان، فهذا يعتبر أيضا من الإبهام، يعد من الإبهام. قال ومن ذلك عم فلان، قال مثاله ما رواه النسائي من رواية علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، من رواية علي بن يحيى بن خلاد، هكذا النسخة التي بين أيدينا، علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عم له بدري، أو عن عم له بدري، يعني أن هذا العم موصوف أنه من أهل بدر، فهو صحابي في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته. وقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العم المبهم في الحديث هو رفاعة ابن رافع الدرقي، كما سمي في سنن أبي داود وغيره، كما سمي في سنن أبي داود وغيرها، وفي الصحيح حديث رافع بن خديج. وهذا يعني مثال آخر، جاء في الصحيح، في صحيح البخاري أو في صحيح البخاري ومسلم، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن بعض عمومته في النهي عن المخابرة. والمخابرة يعني إعطاء الأرض لزراعتها، تكون الأرض لشخص ويأتي آخر ويزرعها. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل المخابرة ممنوعة على سبيل الإطلاق، أو أن الممنوع منها بعض الصور؟ فبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المزارعة والمخابرة محرمة، وحجتهم في ذلك أنها فيها من الغرر. وأما الذي عليه أهل العلم الجمهور على أن المخابرة الممنوعة إذا كانت حسب تقسيم الأرض، يعني أن يأتي صاحب الأرض ويقول للمزارع ازرع الارض وهذا النصف لي وهذا النصف لك، لكن اذا كانت المزارعة بالنسبة كان يقول ازرع ولي نصف الثمرة ولك نصفها او ثلث الثمرة وثلثها او ثلاثة ارباع وربع، فهذا ان شاء الله جائز مباح، لان الناس كانوا في تلك الازمان يخابرون الارض ببعضها فيختار صاحب الارض المواطن والمناطق التي ينمو فيها الزرع ويثمر فيها ثمرا جيدا، ويعطي المزارع الاماكن التي فيها يعني صعوبة في زراعتها، وربما كانت اجادب وربما كانت لا ينبت فيها الزرع، وهذا قد يؤدي الى الخصومة. لكن اذا زرعها بنسبة من كل الارض فهذا هو الذي عليه الجمهور، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه زارع اهل خيبر على النصف على هذا المعنى، فيكون هذا الحديث محمول على صور دون صور، ويكون النهي في احوال والاباحة في احوال. قال: وفي الصحيح حديث رافع بن خديج عن بعض عمومته في النهي عن المخابرة، قال: واسم عمه ظهير ابن رافع، ظهير بالضاء اخت الطاء، ظهير ابن رافع. قال: وفي الجامع للامام الترمذي رحمه الله من رواية زياد بن علاقة عن عمه مرفوعة: اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق، يعني في رواية هذا الحديث في الدعاء الحديث. قال: عمه هو قطبة بن مالك. فهذه كلها من المبهمات في الرواية، والإبهام فيها في الغالب لا يضر، لأن التصريح بهذه الأسماء جاء في رواية أخرى. قال: كما في صحيح مسلم في آخر في حديث آخر بين أن عم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك. قال: ومن ذلك يعني ومما جاء من المبهمات باسم العم، ومن ذلك عمة فلان، هكذا عندكم عمة فلان، يعني على أنها امرأة. قال: مثاله ما رواه النسائي أيضا من حديث حسين ابن محصن عن عمة له أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحاجة، فلما فرغت قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. الحديث. قال: واسم عمته هي أسماء. الحديث. قال: واسم عمته هذه أسماء، قاله أبو علي بن السكن وابن ماكولا، يعني في كتبهم المعروفة باسم الكنى. وكذلك أبو علي بن السكن وابن ماكولا، ابن ماكولا صاحب كتاب الكنى والأنساب، والظاهر أن أما أبو علي بن السكن فله كتاب في الصحيح. قال: وأبو علي بن السكن وابن ماكولا، وأما ابن ماكولا فكتابه مشهور قد طبع يعني في أجزاء. وكذلك ذكره ابن بشكوال يعني في كتابه المبهمات الذي أشار إليه أنه من أوسع الكتب في المبهمات. ذكره ابن مشكوال أيضا في المبهمات. قال وفي الصحيح أي ومن الأمثلة على ذكر العمة ما جاء في الصحيح من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه عنهما في قتل أبيه رضي الله عنه يوم أحد، قال فجعلت عمتي تبكيه الحديثة. قال اسم عمته فاطمة بنت عمرو ابن ايش عندكم ابن حرام، وهذا هو اسمها الصحيح، والنسخة اللي بين يدينا فيها خطأ حيث سماه حزام. وقد مر بنا في المؤتلف والمختلف، مر بنا في المؤتلف والمختلف التفريق بين حرام وحزام، فهي فاطمة بنت عمرو بن حرام، لأن والد جابر هو عبد الله بن عمرو بن حرام. قال وقعت مسماتا أي ذكر اسمها فاطمة في مسند أبي داود الطيالسي، في كتاب مسند أبي داود الطيالسي، والمسند كما هو معروف مطبوع، لكن سماها الواقدي يعني في مغازيه هندا، والمشهور أنها فاطمة. قال ومن ذلك أي ومن أمثلة الإبهام بلفظة الزوجة كقولهم زوجة فلان، ما جاء في حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما الحديث. قال وقع في رواية وقع في البخاري تكنيتها بأم يحيى بنت أبي إيهاب ولم تسمى فيه، يعني ما ذكر اسمها وإنما جاءت بصيغة الكنية بنت يحيى ابن أو أم يحيى بنت أبي إيهاب. وقال ولم تسمى فيه. قال ابن مشكوال يعني في كتابه المبهمات واسمها غنية بنت أبي إيهاب أو غنية بنت أبي إيهاب. إيش عندكم؟ ها؟ بالتحتية؟ كيف بالتحتية؟ غبية؟ لا هي بالغين، غنية أو غنية أو غنية بنت أبي إيهاب ابن عزيز ابن قيس. قلت ووقع في بعض طرق الحديث من رواية إسماعيل بن أمية عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت زينب بنت أبي إيهاب فسماها زينب، فالله أعلم. ومن ذلك قوله وجاء في الصحيح قال جاءت امرأة رفاعة القرظي الحديث في تزوجها بعبد الرحمن ابن الزبير، قال بفتح الزاي مكبرا، واختلف في اسمها فقيل تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء، يعني إما مكبرة وإما مصغرة، وقيل اسمها سهيمة، فهذا أيضا من الإبهام الذي جاء وكشف عن اسمها على وجه الحقيقة. قال ومن ذلك أيضا زوج فلانة كحديث سبيعة الأسلمية أو سبيعة الأسلمية قالت إنها ولدت بعد زوجها بليال في قصة عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث وهو في الصحيح قال زوجها هو سعد بن خولة. ومن ذلك أي ومن المبهمات ابن أم فلانة له حديث ابن حديث أم هاني يعني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنه أنها قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته. زعم ابن أمي أنه قاتل رجل أجرته. وهذا الحديث مشهور في فتح مكة أن أم هاني رضي الله عنها أجارت رجلا ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وحاول علي رضي الله تعالى أن يقتله، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجل قد أجرته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيتها وكانت فاطمة رضي الله عنها تستره، فوطأ طرف الستر وقال لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذه قصة هذا الحديث. وقوله أو قولها هنا زعم ابن أمي هذا أيضا من المبهم، فلما عرفت رضي الله عنها عرف ابن أمها من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما هو مسمى في رواية مالك في الموطأ. وكذلك ابن أمي مكتوم الأعمى مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كثيرا ما يرد ذكره باسم ابن أم مكتوم، ويعد هذا أيضا من المبهمات، لأن ابن أم مكتوم هذا كنيا له وليس اسما، واختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل غير ذلك والله أعلم. وهنا نلاحظ أنه لم يذكر مثلا أبا هريرة، لم يذكره في المبهمات، مع أن ظاهر المثل أو الأمثال التي ضربها تجيز أن يذكر أبو هريرة في المبهمات، وإنما لم يذكره لأن كثيرا من أهل العلم يرون أن اسمه كنيته، فما دامت هذه الكنية هي اسمه فلذلك لا يعد ذكره على سبيل الإبهام. نعم. هذه إذا كان هذا يكون كنية ما يكون اسما، لكن بعض أهل العلم قال إن اسمه كنيته أبو عبيدة اسمه مشهور عامر، لكن الكنية غلبت عليه. نعم. أبو بكر أيضا كنيا وليس اسما، لأن أبو بكر اسمه عتيق، هكذا ينص أهل العلم. وقيل اسمه عبد الله، قيل كان اسمه أبو اسمه عبد الكعبة أو عتيق وسمي بعبد الله، أو قيل اسمه عبد الكعبة وسمي بعبد الله وكني بأبي بكر. ثم قال الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب المبهمات أي معرفة من أبهم ذكره في الحديث أو إسناده. وفائدته زوال الجهالة، لا سيما الجهالة التي يرد معها الحديث، حيث يكون الإبهام في الإسناد. قال: وقد صنف في ذلك الخطيب، يعني البغدادي وغيره، كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي، حيث سمى لنا ابن بشكوال، وسمى لنا عبد الغني بن سعيد المقدسي، بالإضافة إلى الخطيب البغدادي. وقد عرفنا فيما مضى أن الخطيب البغدادي رحمه الله صنف كتبا في معظم علوم الحديث، في معظم علوم الحديث. قال: ومبهم الرواة من الرجال والنساء ما لم يسمى. قال: من أسمى يسمي كامرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض، فقال لها: فرصة ممسكة، يعني خذي قطعة من قطن ضعي فيها مسك لتطيب المكان. فالمرأة ما عرفت، قالت: كيف، أين أضعها، أو كيف أضعها، أو كيف أصنع بها؟ فأخذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأفهمتها المراد، ففهمت. الحديث رواه الشيخان، وهي كما قال مسلم في رواية أسماء، أن المرأة اسمها أسماء، واختلف في نسبها، فقيل هي بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وقيل هي بنت شكل، وهو الذي في مسلم. قال الناظم، يعني الحافظ العراقي، وهو الصواب، رجح أنها أسماء بنت شكل على كونها أسماء بنت يزيد بن السكن. وقال النووي في مبهماته، الكتاب الذي مر بنا أن النووي اختصره، مر بنا أن النووي رحمه الله اختصر كتاب من؟ اختصر كتاب الخطيب البغدادي. قال النووي في مبهماته: يحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين، لكن هذا الاحتمال يعني كثيرا ما يستبعده أهل العلم. وكما ارنق سيد ذلك الحي، سيد ذاك الحي راق، أي والراقي هو أبو، وفي نسخ أبي، أي مسمى بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: ولفظ الحديث كما في مسلم وغيره أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، وكانت سرية قد بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ وجاء في بعض الروايات أنهم لما نزلوا واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، لدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا يهرعون إليهم يسألونهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الوادي، سيد الحي، لديغ، ولديغ بمعنى أنه يعني أصابته. وجاء في بعض الروايات: فإن سيد الحي سليم، والعرب تسمي اللديغ سليم على سبيل الايه؟ التفاؤل، أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم، يعني نعم فينا راق. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. وفي بعض الروايات أنه قال له: نعم، ولكن لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا على أن يجعلوا لهم زربة من غنم إن هم رقوا سيدهم. فتقدم رضي الله عنه فقال: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل إلى آخر الحديث. وفي رواية فبرئ الرجل وقام كأنما حل أو كأنما نشط من عقال. ومنه يعني وهذا فيه إبهام حيث لم يسمى هذا الرجل الذي قرأ. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال هل في يعني وما يدريك أنها رقية؟ والراقي كان هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال ومنه أي المبهم نحو ابن فلان كابن مربع الأنصاري قال بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبمهملة هو زيد أو عبد الله أو يزيد على حسب ما ذكر أهل العلم من اختلاف اسمه. قال ومنه يعني ومن المبهم نحو عمه أي عم فلان كزياد بن علاقة عن عمه هو قطبة ابن مالك وكرافع ابن خديج ابن رافع عن بعض عمومته وهو ظهير ابن رافع. ومنه أي ومن المبهمات نحو عمته كحسين بن محصن عن عمة له هي أسماء. ومنه أي ومن المبهمات نحو زوجته كخبر جاءت امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وأرادت أن تفسخ نكاحها من عبد الرحمن بن الزبير. فالمراد به هنا القرظي وليس القرطبي. قرظي نسبة إلى قريظة. قال هي تميمة وقد كتبت عندكم بالثاء والصواب أنها بالتاء تميمة بنت وهب. قال بالتكبير وقيل تميمة بالتصغير وقيل سهيمة. ومنه أي ومن المبهمات ما جاء بلفظ زوج فلانة كخبر سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال وزوجها هو سعد بن خولة. ومنه أي ومن المبهمات نحو ابن أمه كخبر أم هاني رضي الله عنها قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته الحديث. قال هو أخوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ونحو ابن أم مكتوم هو عبد الله ابن زائدة. هكذا أو عمرو بن قيس يسمى بعبد الله بن زائدة ويسمى بعبد عمرو بن قيس أو غير ذلك. قال ورجح البخاري وابن حبان الأول أنه عبد الله بن زائدة. ونقل ابن عبد البر عن الجمهور يعني جمهور من كتب في الصحابة أنه الثاني يعني عمرو بن قيس والله أعلم. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يلي ذلك يقول بينما هو يطوف إذ انتقض وضوءه فماذا يصنع؟ وقد سمعتم أن الحج كان في عام 76 أي مضى عليه أكثر من 24 عاما. وهذا يقع كثيرا ما يقع مثل هذا عند بعض الحجاج أن يقع في خطأ وربما يتساهل في بداية الأمر ولا يهتم بما وقع. ومن المعلوم أن الطواف يشترط فيه الطهارة وأن على الإنسان إذا بدأ في الطواف ثم انتقض وضوءه أن يذهب وأن يتوضأ ثم يستأنف. وبسؤال الرجل يعني عن متى خرج منه الريح وفي أي شوط؟ قال لا يدري. ومعلوم أن الطواف ركن من أركان الحج، وأنه لا يتحلل الإنسان التحلل الكامل التام الثاني إلا بأدائه. والذي يبدو لي والله أعلم أن ما يريد أن يصنعه كما أشار يعني هو الأمر المطلوب، أنه يأتي الآن بالعمرة، فإذا ذهب إلى مكة يطوف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، وإن كنا أيضا ننصحه بأن عليه فدية، لأنه إذا كان طاف طواف الإفاضة وقد تحلل التحللين الأول والثاني أو التحللين، تحلل التحلل الأول بالرمي وبالحلق، فيكون طوافه إكمالا للتحلل الثاني. التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني هو الذي يبيح له النساء. وربما يكون الرجل قد عاشر أهله ولم يتحلل التحلل الثاني، حيث إن طوافه غير صحيح، فعليه أن يطوف ببيت الله جل وعلا، وعليه فدية في مقابل ما يكون قد اقترفه من ما يمنع منه في الطواف، مما يمنع منه يعني قبل التحلل الثاني، والله أعلم. ثم قال يعني الحافظ العراقي: تواريخ الرواة والوفيات. قال: ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63، وفي ربيع قد قضى وقيل 11 وقبض 13 التالي الرضا، ول3 بعد 20 عمر، و5 بعد 30 غدر عاد بعثمان، كذا بعلي في 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمعا 36 معا، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد، فمضى 51، وفي عام 32 كفي قضى ابن عوف والأمين سبقا، عام 18 محققا، وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم، 60 في الإسلام ثم حضرت 54 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، قلت حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حمنن وابن نوفل كلون إلى وصف حكيم فاجمل، كلون إلى وصف حكيم فاجمل. وفي الصحابة 6 قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا، وقبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدة، وبعد في 90 تلي 70، وفاة مالك وفي 50، و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى 4، ثم قضى مأمون أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر الذي 56 بخر تنكن رباع، ومسلم 61 في رجب من بعد قرنين و60 ذهب، ثم 75 أبو داود، ثم الترمذي يعقوب 90 بعدها، وذو نساء رابع قرن 3 رفسا، ثم 85 تقفي الدار قطني، ثمة الحاكم في 5 قرن عام 5 فنيا، وبعده 4 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، ول80 البيهقي القومي من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم، والنمري في سنة. يقول امرأة تسأل عن بنتها تستعمل حقن لتخفيض دم الحيض، ولما تأتي لها الدورة تأتي بشكل نقط بسيطة لون الدم بني على الصفرار، هل يمكن تصلي على ذلك أو تتلو القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السؤال يقول إنها تستعمل الحقن لتخفيض دم الحيض، يعني لا لرفعه، فإذا كان هذا النوع يستعمل بحيث يقل خروج الدم والمرأة لها عادة معروفة فإنها في مدة عادتها تمتنع عن الصلاة والصوم لأنها تعد في حكم الحائضات، وهذا الدم الذي ينزل هو دم الحيض ما دام نزل في وقته وفي ميعاده. وهذا الفعل إذا كانت تفعله المرأة بنصيحة من الطبيب المسلم فلا بأس، أما إذا كانت تفعله فربما ضرها في جسدها، وهذه قضية يعني تحتاج إلى أن يعرف آثارها ونتائجها. لكن سؤالها فيما يتعلق بنزول الدم في موعد الدورة خصوصا إذا كانت المرأة معتادة فإنه يعد من الحيض الذي يمنعها من الصلاة والصوم.